بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درس هذا اليوم في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع. وكنا قد اخترنا أن يكون موضوع درس اليوم هو باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، حيث قد انتهينا إلى هذا الباب في دروسنا السابقة. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. قال في الحاشية: وهو كل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوها. والإفساد الإبطال وضد الإصلاح. كل ما ينافي الصوم من أكل وشرب وجماع ونحوها، يعني وما في معناها كالمغذي ونحوه. ومعنى الإفساد هو الإبطال، وهو ضد الإصلاح. باب ما يفسد الصوم، أي ضد ما يصلحه. قال: ويوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان. والكفارة عقوبة أو زاجر وتكفير لجرم الفاعل واستدراك لفرطه، لأنه انتهك حرمة شهر حرمة نهار رمضان بالوطء، ففي هذا التوبة والقضاء والكفارة. قال: وما يتعلق بذلك مما يحرم فيه، يحرم يعني في الصوم، أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح، من أكل أو شرب. قال في الحاشية: صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه بالكتاب والسنة والإجماع. إذا أكل أو شرب وهو صحيح غير مريض، مقيم غير مسافر، عامدا غير جاهل أو ناسيا، ذاكرا لصومه غير ناس أنه صائم، إذا أكل أو شرب وهو في هذا الوصف صحيحا مقيما عامدا ذاكرا لصومه، يفسد صومه بالأكل والشرب ونحوها وبالجماع بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره: فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب، فإنه تعالى أباحه إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، أباحه إلى غاية. حتى، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتم الصيام إلى الليل، فإنه تعالى أباحه إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، وقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام يعني فرض، كما كتب على الذين من قبلكم، فهو مفروض على من قبلنا، وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما، عن الأكل والشرب. وفي الحديث: يدع طعامه وشرابه من أجلي. وحكى الشيخ والوزير والموفق وغير واحد الإجماع على ذلك، أن من أكل أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب إجماعا، ولا فرق بين القليل والكثير، يعني بين قليل الأكل والشرب أو الكثير، ولا بين المعذور وغيره. فإذا أكل أو شرب فإنه يفطر، سواء كان أكلا قليلا أو كثيرا، أو كان الآكل معذورا أو غير معذور، فبالأكل والشرب يفطر. والأكل هو إيصال جامد إلى الجوف من الفم ولو بغير مضغ، يعني بالبلع بغير مضغ أوصل جامدا إلى الجوف فهو أكل. وأما أكل ما لا يتغذى به، ما لا يتغذى به فيحصل به الفطر، لو أكل رملا وصله إلى جوفه حصل به الفطر. قال الموفق: هذا في قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه يأكل البرد ويقول: ليس بطعام ولا شراب. ودلالة الكتاب والسنة على العموم، على عموم ما يؤكل، أنه يفطر، فلا يلتفت إلى خلافه، لأنه خلاف مع يعني خلاف مخالف للكتاب والسنة، لعموم الكتاب والسنة، فلا يلتفت إلى خلافه. خلاف المعتبر هو الذي لا يخالف لا منطوق الكتاب ولا عمومه ولا مفهومه، المفهوم الصحيح. قال: من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه أفطر. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى: أفطر بوصوله إلى حلقه وفاقا، وكذا إلى دماغه، يعني إذا استعط بدهن أدخله من خياشيمه فوصل إلى حلقه فإنه يفطر وفاقا. يعني للأئمة الثلاثة، إيش معنى وفاقا؟ يعني هذا مذهب أحمد، وفاقا للأئمة الثلاثة الآخرين، وحنيفة ومالك والشافعي. إذا قال وفاقا، نعم، يعني أنه وافق الأئمة الأربعة المتبعين. نعم. وكذا إلى دماغه، يعني كذا لو استعطى بدهن ونحوه فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، إلا عند مالك. مالك لا يرى أنه إذا وصل إلى دماغه يفطر، لكن إلى حلقه نعم يفطر. أما إن وصل عند مالك فلا يراه مفطرا، لكن الثلاثة أي نعم يرونه مفطرا. نعم. وفي الكافي إلى خياشيمه، يعني بدل دماغه. نعم. وصل إلى خياشيمه، وهي يعني الخياشيم الموغلة في آخر نعم الأنف. نعم. قال: واستعط مطاوع صعط. أي نعم. إذا جعل في أنفه صعوطا بفتح السين. معنى استعطى إذا جعل في أنفه صعوطا بفتح السين، وهو دواء يجعل في الأنف. وهو دواء يجعل في الأنف، نعم. والمراد هنا ما يجعل في الأنف من دواء وغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يعني قد يستعط بماء، وقد يستعط بدهن، وقد يستعط بدواء. المهم إذا أدخل في أنفه شيئا دواء أو غيره فهو قد استعط، إذا وصل إلى حلقة أو إلى دماغه أفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خشية أن يصل إلى حلقه شيء من الماء. إذا بالغ في الاستنشاق فإنه يصل إلى حلقه الماء. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. فلولا أنه يؤثر لم ينهى عنه، وكما لو دخل إلى الحلق وعنه لا يفطر، وهو مذهب مالك واختاره الشيخ، ولعل المراد بغير مغذ. وعنه لا يفطر، يعني ما هو الذي لا يفطر؟ هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد قال: فلولا أنه يؤثر لم ينهى عنه، وكما لو دخل إلى الحلق أي نعم فهو يفطر. يعني لو بالغ في الاستنشاق فوصل إلى الخياشيم كأنه يفطر يؤثر، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكما لو دخل إلى الحلق فهو مفطر. وعنه رواية أخرى عن أحمد لا يفطر. إيش هو الذي لا يفطر؟ الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. أي نعم. وهو مذهب مالك، وهو مذهب مالك واختاره الشيخ، ولعل المراد بغير مغذ، يعني هو يقصد الماء ويقصد الاستعاط، يقصد ما استعطى. أما الماء فهو مغذي، الماء مغذي، لكن لو استعط بغير مغذ. أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أي بما يعلم وصوله إلى حلقه. اقرأ الحاشية. قال: يعني من حقنة أو كحل فسد صومه، ولا يكفي الظن بل لا بد من العلم بذلك. وفي الإنصاف يتحقق. إيش معنى ولا يكفي الظن بل لا بد من العلم بذلك؟ يتحقق وصوله إلى الحلق، أن يتحقق وصوله إلى حلقه. نعم. وفي الإنصاف يتحقق الوصول إليه، وهذا الصحيح من المذهب، وإلا فلا، لعدم تحقق ما ينافي الصوم. يعني إذا احتقن فوصل إلى حلقه تحقق وصوله إلى حلقه، أما إذا لم يتحقق وصوله إلى حلقه فلا يفطر، لعدم تحقق ما ينافي الصوم. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، حكاه الوزير وغيره، يعني ولو وصل إلى الحلق. نعم. وفي الترمذي وغيره وضعفه عن أنس مرفوعا أنه كان يكتحل وهو صائم، وروى عبد الرزاق عن الحسن بإسناد صحيح أنه كان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال عن أنس مرفوعا مع أنه رواه الترمذي وضعفه. نعم. وروى عبد الرزاق عن الحسن بإسناد صحيح: لا بأس بالكحل للصائم. لا بأس بالكحل للصائم، يعني كأنه من قول الحسن. إيش يسمى هذا يا صلاح؟ مقطوع. نعم، يعني فتوى من الحسن. نعم. وروى سعيد عن إبراهيم. من تظن يعني بالحسن هنا؟ الحسن البصري. نعم. وروى سعيد عن إبراهيم: أيكتحل الصائم؟ قال: نعم. وروى أبو داود عن الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. واختار الشيخ أنه لا يفطر لأنها ليست منفذا فلم يفطر به، يعني العين ما هي منفذ، فلو كحلها لا يفطر هذا الكحل ولو وصل إلى حلقه. نعم، لأنها غير منفذ، ليست منفذا، نعم، فلم يفطر به. نعم، كما لو دهن رأسه، وإن اكتحل ليلا فوجده في حلقه نهارا لم يفطر. نعم، لأنه لم يتسبب إليه في النهار، والحقنة ما يحقن به المريض من الدواء، وقد احتقن الرجل أي استعمل ذلك الدواء من الدبر، لأنه يصل إلى الجوف، وغير المعتاد كالمعتاد في الواصل، بل قد يكون أبلغ. وهذا مشاهد في الإبر المغذية أو في المغذي، يعني هذا غير معتاد أن يدخل المغذي في الوريد، قد يدوم عليه أيام يتغذى به، لأنه كالمعتاد في الواصل، يعني الواصل بالأكل والشرب سواء، بل قد يكون أبلغ، المغذيات هذه أبلغ. نعم، خلاص. نعم، لرطوبته، قال أو اكتحل بما يصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته، ما أنه نفاذ ورطب ويصل إلى الحلق، أو حاد كالصبر مثلا، لو اكتحل بصبر فإنه غالبا يجد المرارة في حلقه، فهو يخطر بهذا، أي رطوبة ما يحتقن، أو حتى هو يعني الحقنة يحتقن من الدبر، فرطب أو نفاذ، بعض الأدوية بعض الأشياء تكون نافذة تصعد، أو يكون حادا فيصل يجد طعمه في حلقه كالصبر مثلا أو نحوه، أي رطوبة ما يحتقن به أو يكتحل به من دواء أو غيره لرطوبته أو حدة ذلك، وهي سورته وشدتها، الحدة السورة والشدة. أي نعم، أو اكتحل بما يصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته، من كحل أو صبر، كحل يكون مطيب أحيانا فينفذ، أو صبر فيصل إلى حلقه أفطر. والكحل بضم الكاف الإثمد، وكل ما يوضع في العين يستشفى به. والصبر أو الصبر بفتح الصاد وكسر الباء، عصارة شجر مر، وجده السقطري من سقطرى، قال كثيرا ما تداوى به العين الصبر. أو قطور أو ذرور فيصل إلى حلقه أفطر، إذا قطر في عينه أو ذر فيها، أي ذرور ذره فوصل إلى حلقه يفطر. القطور بالفتح ما يقطر في العين، وكذا الذرور بفتح الذال ما يذر فيها من أي شيء كان من الأدوية وغيرها. أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، قال نص عليه أحمد وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وإثمد بكسر الهمزة، حجر الكحل معروف، ومطيب مطيب بالكسر نعت ليسير أو يسير مطيب فقط. وفي الفروع أو إثمد مطيب، وقال ابن أبي موسى لا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا نص عليه. كل حال هذه الأمور إذا اجتنبت من باب الأحوط لا ننظر، وخروجا من الخلاف لا ننظر للخلافات، يعني إذا كنا نأخذ بالأحوط ونريد أن نخرج من الخلاف، ودائما المذهب يأخذ بالأحوط إلا إذا كان خلاف النص، فالنص من الكتاب أو السنة هو المعمول به. نعم. قال لأن العين منفذ، إذا نفذ من العين شيء فهي منفذ وإن لم يكن معتادا، أي من المنفذ، لأن غير المعتاد كالمعتاد في الواصل، فكذا في المنفذ. وفساد الصوم متعلق بهما بخلاف المسام، لو نفذ إليه من مسام جلده أو مسام رأسه فهذا لا يفطر، لأنها ليست واصلة في الغالب. أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ينفذ إلى معدته أفطر، سواء كان بمائع ويغذي أو غير مغذ، كحصاة وقطعة حديد ورصاص ونحوها، ولو كان خيطا ابتلعه كله. أما إذا لم يبتلعه كله فإنه يجذبه، وسواء كان عن مداوات جائفة أو مأمومة أو قطر في أذنه بما يصل إلى دماغه، لأنه أحد الجوفين، يعني الدماغ أحد الجوفين، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه مأكولا. وكذا إذا وجد طعم علك مضغه بحلقه، وجد طعم علك بحلقه يعلك يمضغه، فوجد طعمه بحلقه أو وصل إلى فمه نخامة مطلقا ويحرم بلعها، حتى لو لم يكن صائما يحرم بلعها، أو قيء ونحوه، أو تنجس ريقه فابتلع شيئا من ذلك فسد صومه. تصور أن يتنجس الريق بالدم من قال بنجاسته أو بأي يعني منجس آخر، إذا تنجس ريقه فابتلعه، ابتلع شيئا من ذلك فسد صومه. والريق إذا ابتلعه وهو غير نجس ابتلاع عادي لا يفطره. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. أما إذا كان عن طريق الإحليل، قطر فيه وهو الذكر أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة، لم يبطل صومه لعدم المنفذ، قال لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا كمداوات جرح عميق، يخرج البول رشح كما ترشح الفلينة ونحوها، كمداوات جرح عميق لم يصل إلى جوفه. والإحليل مخرج البول من ذكر الإنسان، وقطر بتخفيف الطاء، قال الجوهري قطر الماء وغيره يقطر، وقطرته أنا يتعدى ولا يتعدى. والمثانة الموضع الذي يجتمع فيه البول، قال شيخ الإسلام الإمام العادل فارس المعقول والمنقول أبو العباس قدس الله روحه، وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة فمما تنازع الناس فيه، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بشيء دون شيء. والأظهر من الاختيارات ومن التحقيقات التي حققها شيخ الإسلام، قال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين، يعني لا يفطر بالكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل ومداوات المأمومة والجائفة، يعني هذه من الشجات النافذة. نعم، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيف، وقد عورض بحديث ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. هو ناقش الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر، وبين أنه لا يجوز إفساد الصوم بهذه الأقيسة لأنهم اعتمدوا على القياس، فهو يناقشهم ويقول لا يجوز أن لا تجوز هذه الأقيسة لأنها أقيسة مع الفارق، وناقشها من وجوه بلغت 5 وجوه، ولأننا يعني قد شارفنا على انتهاء الوقت قد لا نتمكن من استيفائها، نرجئها إلى غد إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفقهنا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم رفع اليدين في دعاء خطبة الجمعة بالنسبة للمأمومين؟ الذي يدعو من هو في خطبة الجمعة؟ الإمام الخطيب، هل يرفع يديه؟ الإمام يؤتم به، إذا لا ترفع يدك وأنت تقول آمين تؤمن على دعائه. فالمواضع التي لا ترفع اليدين فيها لا ترفع يدك، والمواضع التي ترفع اليدين فيها كالاستسقاء والدعاء مطلقا ويعني في غير هذه المواضع فلا. قال وما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد أذكار الصلاة المفروضة؟ لا يجعل هذا دائما، قد يعرض له حاجة يكون له حاجة ويجتهد في الدعاء بعد الأذكار، له أن يرفع يديه على أساس دعاء مطلق، ولقوله إن الله لا يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما إليه صفرا. قال هل يجوز بعد دفن الميت أن نقف في جوار القبر ويقوم رجل ويعظ الناس ويدعو جهرا ونؤمن خلفه جهرا جماعا؟ هذا ما هو معروف يعني عن السلف، ليس معروفا، إنما يدعى له يعني كل واحد يدعو له منفردا، وبعض أهل العلم يعني قد يجيز الوعظ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ، لكن قد يكون هذا سببا. يقول ما الحكم إذا أتيت إلى صلاة الجنازة وقد فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان، فهل أتم الأربعة أم أسلم مع الإمام؟ تمم الأربعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال كنت في موسم الحج منذ 2 وقع لي عدة انفعالات مع الناس، في أولها مع شرطي بعد مغيب الشمس في عرفات، وعند الرجم فهل لي من نسك أو نحو؟ إن شاء الله لك نسك، لكن استغفر الله عز وجل. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، خصومة هذه من الجدال، وحجك إن شاء الله صحيح، يعني ما أبطلته بمبطل. وعلى كل حال هذا ينافي آداب الحج، لكن استغفر الله عز وجل واستغفر لمن ظلمته. يقول: ما حكم الشرع فيما يخص جماعات التبليغ؟ فهم بخروجهم بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ليصلحوا أنفسهم يرشدون ويدعون الشباب اللائع في الطرقات والمقاهي، فيدعونهم لاستماع المواعظ الدينية، فما رأي جمهور العلماء؟ جزاكم الله خيرا. اللهم أصلحنا وأصلح ذات بيننا، لا حول ولا قوة إلا بالله. العبرة يا إخواننا بموافقة الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله، ما أدعو إلى حزب. فهل إذا أنا دعوت إلى حزب ورأيت أن من انضم إلي فهو مهتدي ومن لم يخرج معي فيحتاج إلى دعوة؟ هذه حزبية، هذه حزبية. يأتون إلى الإمام ويطلبون منه الخروج وهو إمام مسجد، فيترك إمامته ويدروش معهم، ومن لم يستجب لهم يحتاج إلى دعوة، من استجاب لهم فهو مهتدي. هذه حزبية. كونهم يصلحون أنفسهم لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يصلحونها بالكتاب والسنة، فهذا أمر مقبول. أولا يبدأون بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هم يذكرون شهادة لا إله إلا الله والأصول الستة، لكن يفسرون شهادة لا إله إلا الله بغير التفسير الصحيح، يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، ويأتون بالقصص والأشياء التي يعني تبين قدرة الله عز وجل، ويتركون حق الله على العبد. إذا قلت لهم الشرك وما الشرك والبدعة، قال: لا تفرق، لا تفرق المسلمين، أنت تفرق. وعلمت أنهم ينتهون في غايتهم إلى البيعة على أربع طرق: الجشتية والسهروردية والنقشبندية، وهذه أشهر، والقادرية. القادرية أيضا مشهور. إذا كانت هذه هي الغاية إلى طرق صوفية، فأنت تدعو إلى إلى إلى إلى, إلى مذهب، إلى نحلة. ما الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني قال له بعض الصحابة: أنت غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والآخر قال: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج. هذه طرق أيضا، طرق يعني طرق تماما لتهذيب النفس. قال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فإني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني الحاصل الكلام يحتاج، لكن أدلكم على القول البليغ في جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري، هو من أحسن ما خطر ببالي الآن في هذه الجماعة. نسأل الله الهداية والتوفيق. ثم فيه اعتداء الحقيقة، لأن الذي يتبعهم لا يعتبر علماء هذه البلاد. يقول علماء مكيفات أو علماء السلطة، بعضهم قد يقول هذا الكلام، ويسرق ولاء يعني من كانت في ذمته بيعة أو له جنسية، يكون ولاؤه لأقطابهم في الهند أو في الباكستان، هذا يعني وهمهم تجميع الناس، الصوفي والسني والأشعري والسلف كلهم يعني تجميع فقط من غير تحقيق الأصل، القدر الذي لا يصير الرجل مسلما إلا به، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على مفهوم السلف الصالح. ما كل يدعي وصل لي. كثرت علي أخوان وأنا لا أستطيع أكثر من هذا، لا أستطيع أن أستمر أكثر من هذا الوقت، لأني مرتبط بواجبات ومأسور بها، وأعظم ما يكون الأسر أسر الذنوب. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللجميع، والله ما أستطيع. أخذه معي ما دام تعرف انها كلمه ما انت محتاج.